بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام، كتاب البيوع، باب شروطه وما نهي عنه منه، عن رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. رواه البزار وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فبعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الربع الأول من العبادات، ذن بكتاب البيوع وما يلحق به، ثم ثلث بكتاب النكاح وربع بكتاب الجنايات. والبيوع في الحقيقة هي جمع بيع، وهو الحقيقة مبادلة مال بمال على سبيل التراضي، بشرط ألا يخالف الشرع ولا يكون فيه ربا ولا بيع ما حرم الله تعالى. والبيع ينحصر في ثلاثة أنواع مضروبة في ثلاثة، فتكون تسعة أنواع. البيع دين وعين ومنفعة. فدين بدين هذا لا يجوز، بيع الكالي بالكالي، بيع الدين بالدين، ودين بعين يبيع دين بعين، ودين بمنفعة، ومنفعة بدين، ومنفعة بعين، ومنفعة بمنفعة، يعني ثلاثة في ثلاثة، دين وعين ومنفعة. دين بدين لا يجوز، دين بعين يجوز، دين بمنفعة كذلك، عين بعين، عين بمنفعة. هذه تسعة أنواع من البيوع كلها جائزة، إلا بيع الدين بالدين، بيع الكالي بالكالي، فإنه لا يجوز. وشروط البيع التي يجوز البيع بها إذا تحققت، ذكر منها العلماء بالاستقراء سبعة شروط: كون المبيع مملوكا للبائع أو مأذون له فيه، فلا بد أن يكون تكون السلعة مأذون فيها للبائع أو يملكها ملكا تحوزه بذلك، وأن يكون المبيع مالا، والمال هو ما فيه نفع مباح لغير ضرورة، فلا بد أن يكون المال مباح، لا يكون محرم ومشروك وغير ذلك، ولا بد من معرفة الثمن، هذا الشرط الثالث، والمثمن، لأن جهل أحدهما يسبب الغرر، لا بد من معرفة الثمن والمثمن. ويكون هذا الشرط الرابع المبيع مقدورا على تسليمه، فلا يجوز له أن يبيع الطير في الهواء ولا السمك في الماء ولا يبيع البعير الشارد ولا غير ذلك، ولا بد أن يكون مقدورا على تسليمه. والخامس الرضا بين الطرفين، بين البائع والمشتري، هذا ينبغي أن يكون الشرط الأول. وكذلك الشرط السادس الرشد، لا بد أن يكون البائع والمبتاع رشيد، أي مكلف الرشيد، أما المجنون أو المعتوه أو الصغير أو غير ذلك لا يصح البيع من هؤلاء إلا في بعض الأطفال، في بعض الأشياء التي يوكلون عليها. والخلاصة أن هذه الشروط لا بد منها لصحة البيع. والبيوع المنهي عنها كثيرة التي تخالف الشرع، وهي ستأتي إن شاء الله في الأحاديث. فكل بيع خالف الشروط السابقة يكون باطلا، كبيع الملامسة وهو أن يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، أو بيع المسلم على بيع أخيه، أو بيع الحصاه، أي حصاة إذا رميت بالحصاه فأي ثوب وقعت عليه فلك بكذا، أو بعتك ما تبلغ الحصاه من رميتك، هكذا هذه بيوع الغرر المنهي عنها. بيع الحاضر للبادي، وبيع النجش، وبيع تيم في بيعه، والربا، بيع المحاقلة، وبيع السنور أي الهرة، وبيع السباع، هذه كلها من البيوع المنهي عنها. وبيع في المسجد، والبيع بعد نداء الجمعة الثاني عشر، بيع الغرر، بيع حبل الحبلة، ويأتي إن شاء الله تفسيره، بيع عسب الفحل أي ماء الفحل، وبيع ما ليس عندك، وهو النوع الخامس عشر من أنواع المنهي عنها. السادس عشر بيع البيع المحرم، كذلك بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وبيع الحب قبل أن يشتد، وبيع الكلب، وبيع الطعام قبل قبضه، وبيع النجش كما تقدم، وبيع الحاضر، وغير ذلك من أنواع البيوع المنهي عنها التي تأتي في الأحاديث إن شاء الله تعالى. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث وقوله عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. لا شك أن أطيب الكسب هو عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور، والبيع المبرور هو الذي توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع، فهو بيع حلال توفرت الشروط المشترطة في صحته وانتفت الموانع بحيث لا يكون من البيوع المنهي عنها. اختلف الناس في أطيب الكسب، ولكن أطيب الكسب كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عمل الرجل بيده، قال قوم التجارة، قال قوم الزراعة، قال قوم الخلاصة أن الزراعة والتجارة كلها من البيع من العمل بيد. وأعظم الكسب الغنائم، لأن الله تعالى اختارها لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. نعم أحسن عليك، ذكرت ستة شروط. نعم ستة شروط ذكرت. نعم أقول ستة شروط باقي شرط، ومنهم من قال شرط سادس وهو البيع منجزا. نعم كمل. أحسن الله عليك. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. متفق عليه. وهذا الحديث فيه بيان أمور نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها. فإنه النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح وبمكة قال: إن الله حرم بيع الخمر. الخمر حرمها الله تعالى وحرمها رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز بيعها كما لا يجوز شربها. وكذلك والله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه. والميتة، الميتة هي التي ماتت حتف أنفها بدون ذكاء. والخنزير ذلك كالكلب، حيوان نجس حرم الله تعالى بيعه. والأصنام فلا يجوز بيع الأصنام وإن كانت من ذهب إلا بعد تكسيره. الصنم هو ما يعبد من دون الله تعالى، قد يكون له صورة وقد يكون بغير صورة. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. شحوم الميتة التي لم تذكى يستفيد منها الناس، تدهن بها الجلود وتطلى بها السفن يعني تدهن، ويستصبح بها الناس أي يستضيئون بها في سابق الأزمان، يستضيئون بهذه الشحوم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، هو حرام. اختلف العلماء رحمه الله تعالى في قوله عليه الصلاة والسلام لا هو حرام، هل يعود على بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام لا هو حرام، وكذلك بيع الشحوم، أم أنه يعود على الانتفاع بهذه الشحوم؟ على قولين، فلا شك أن الله حرم بيع الميتة، الخمر والميتة والخنزير والأصنام، هذا لا شك فيه. لكن الاستثناء هل يعود على بيع الشحوم أو يعود على الانتفاع بها؟ قيل بأنه يعود على البيع، وهو الصواب أنه لا يجوز بيع الشحوم. والصواب كذلك أنه لا يجوز الانتفاع بها، حتى لو تطلى بها سفن وتدهن بها الجلود ليستصبحها الناس. فالأقرب والله أعلم أنه لا يجوز لا هذا ولا هذا، لا يجوز البيع ولا يجوز الانتفاع، لأن الانتفاع بهذه الأمور يعين على بيعها أو يكون سببا في بيعها، فهذا من باب سد الذرائع. ثم قال عند ذلك النبي عليه الصلاة والسلام: قاتل الله اليهود. قاتل أي لعن الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه، لما حرم شحوم الأنعام جملوه أي أذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. حرم عليهم أكل الشحوم فأذابوها ثم باعوه سمنا، وهذه من حيل اليهود، وهذا فيه تحريم الحيل المحرمة التي فيها مخالفة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، بل لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه. نعم أحسن الله عليك. وعن المسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. رواه الخمسة وصححه الحاكم. هذا كذلك قاعدة بين المتبايعين، يختلف البائع والمشتري وليس بينهما بينة، فيقول البائع: أنا بعتك هذه السيارة، ويقول المشتري: بل اشتريت هذه السيارة، أو يقول البائع: بعتك بمئة، يقول المشتري: اشتريت بـ90. اختلف، فما الحكم؟ قال: فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. يعني يقول القول ما يقول البائع أو يترك البيع والشراء، ولكن مع هذا مع يمين البائع يحلف أنه ما باعه بكذا ويفسخ البيع. فإن قبل البائع قول المشتري بأن يحلف بأنه اشترى بكذا فلا بأس، لكن في هذه المسألة القول قول البائع كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه، وترجع السلعة إلى صاحبها إذا اختلف، فالقول قول البائع مع يمينه، وإن قبل البائع بيمين المشتري فلا بأس. نعم أحسن الله لك. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. أحسن الله لك. هذا من البيوع المنهي عنها، ثمن الكلب، الكلب لا يباع، لا بأس أن يستخدم الكلب في ثلاث كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، ما في الزراعة، حراسة الزراعة أو الماشية أو الصيد، لكن لا يكون عن طريق البيع، ما عن طريق الهبة أو عن طريق غير طريق البيع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب. ومهر البغي، مهر البغي قيل له مهر من باب التجاوز، البغي ما تأخذه الزانية على زناها، وكذلك حلوان الكاهن أي ما يأخذه الكاهن على كهانته، فالله تعالى حرم الزنا وحرمه رسوله عليه الصلاة والسلام فهو حرام إلى يوم القيامة، ولكن مع ذلك لو حصل شيء من هذا المال فإنه ينفق في ما ينفع الناس في طرقات أو في غيرها. وحلوان الكاهن يعني ما يعطى الكاهن على كهانته، فيكون قال من باب يعني أنه كذلك يصرف في مصالح المسلمين، ولا يجوز لمن أخذه أن ينتفع به. نعم أحسن الله لك. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه، قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، قال بعنيه بوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه فبعته بوقية. عندك بوقية ولا بأوقية؟ بوقية بالواو بدون همزة؟ لا في نسخة. نعم بأوقية. نعم أحسن الله لي. واشترطت عملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جمالك، جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك. متفق عليه، وهذا السياق لمسلم. هذا الحديث فيه من الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أحسن الناس خلقا صلوات الله وسلامه عليه، فقد اشترى هذا الجمل ثم نقده الثمن ثم قال خذ جملك عليه الصلاة والسلام. وفيه من الفوائد معجزات النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإنه حينما ضرب هذا الجمل عاد الجمل قويا، صار قويا بعد أن كان قد أعيا، وهذا من المعجزات الباهرة الدالة على صدق النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام بعنيه بأوقية، الأوقية 40 درهما إسلاميا، والدرهم نصف مثقال وخمس المثقال، الدرهم نصف مثقال وخمس مثقال، والمثقال 4 غرامات وربع غرام، لأن هذه الأوقية كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى، قال بعنيه بأوقية، قلت لا، ثم قال بعني، هذا من باب المكاسرة، من باب المكاسرة والمماكسة، المماكسة هي المكاسرة في البيع والشراء لا بأس، فبعته بأوقية واشترطت حملانه إلى أهلي، يعني اشترط أن يحمل عليه ما عنده من المتاع إلى أهله في المدينة ثم يبيعه هناك. فذكر العلماء رحمهم الله تعالى جواز اشتراط الشرط الواحد في البيع أخذا من هذا الحديث. قال فلما بلغت أتيته بالجمل، يعني حينما بلغ المدينة جاء بالجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنقد ثمنه، أعطاه الثمن كاملا، ثم رجعت فأرسل في أثري أي في طريقي الذي ذهبت إليه، فقال أتراني ما كستك لأخذ جملك، يعني كاسرتك، يعني خشى النبي عليه الصلاة والسلام يكون غلبه، قال خذ جملك ودراهمك فهو لك. هذا من خلق النبي عليه الصلاة والسلام أن أعطاه الجمل وأعطاه الثمن، هذا من الأخلاق العظيمة التي أوتيها النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالحديث يدل على جواز الشرط في البيع، لك أن تبيع سيارة وتقول على أن أبقى أسافر عليها إلى كذا وكذا، تشترط شرطا واحدا فلا بأس كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقر جابرا على شرطه الذي شرط عليه. نعم. أحسن الله إليك. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أعتق رجل منا عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه. متفق عليه. وهذا معنى دبر أي وصية، يعني بعد موته أوصى به بعد الموت، قال هو عتيق بعد موته. واحتج بهذا العلماء أن الوصية يجوز الرجوع فيها أو عن بعضها لمصلحة، فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى أن من المصلحة أن يبيع هذا عليه الصلاة والسلام لحاجة هذا الرجل إلى هذا المال، فباعه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، لأن ليس له مال غيره. أحسن الله إليك. وعن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة وقعت في سم فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد. هذا يدل على أن الفأرة نجسة، فهي من الفواسق النجسة، ويدل على أنها إذا وقعت في السمن فإنها تلقى وما حولها. والصواب أنها إذا وقعت في السمن سواء كان جامدا أو مائعا تلقى وما حولها ثم ينتفع بالسمن سواء كان كثيرا أو قليلا، إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه فإنه بهذه النجاسة فإنه يكون نجس ولا يستعمل بعد هذا. نعم. أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. رواه أحمد وأبو داود، وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم. والصواب أنها إن وقعت في السمن سواء كان جامدا أو مائعا فإنها تلقى وما حولها وينتفع بهذا المائع سواء كان سمنا أو ماء أو لبنا أو غير ذلك، تلقى وما حولها إلا إذا تغيرت أوصاف هذا المائع باللون أو الطعم أو الريح بهذه النجاسة فإنه لا يستخدم، أما ما دام لم يتغير لونه فإنه ينتفع به. نعم. أحسن الله إليك. وعن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن السنور والكلب فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. رواه مسلم والنسائي وزاد: إلا كلب صيد. وهذا يدل على تحريم بيع الكلب وبيع الهر السنور، فلا يباع السنور الذي هو الهر ولا يباع الكلب. لا يمنع أن ينتفع به بالسنور والهر، لا يمنع أن ينتفع به لكنه لا يباع، والكلب كذلك لا يمنع أن ينتفع به في ثلاث في الصيد أو في الماشية أو في حراسة الزرع، لا مانع، لكن لا يباع السنور والهر ولا الكلب، لا تباع كلها. نعم، حرام بيعها. نعم. أحسن الله إليك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني، فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعند مسلم قال: اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، ذكر العلماء فوائد في هذا الحديث كثيرة جدا، بعضهم أوصلها إلى 400 فائدة، لكن من هذه الفوائد في هذا الحديث أنه يجوز على الصحيح أن يباع المكاتب بثمن مؤجل أي مقصر يقسطه، هذا يقال فيه بيع التقسيط، لأنهم باعوها على أن تؤدي لهم هذه الكتابة مقسطة، ويجوز بيع المكاتب لأنه عبد ما بقي عليه درهم، إذا كان مكاتب كاتبه سيده فيجوز له أن يبيع حتى ولو قد عقد معه الكتابة لأنه عبد ما دام عليه درهم واحد. وفيه جواز الأكل من الصدقة على الفقير للغني، فلو كان لك جار فقير وأعطي صدقة ودعاك لتأكل عنده طعاما فلا بأس بذلك، هو عليه صدقة ولك هدية، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع بريرة قال لها صدقة وعلينا هدية. ومنها إن الأمة إذا عتقت وزوجها عبد خيرت، إن في قصة بريرة خيرت في زوجها هل تبقى معه أو تفارقه، فاختارت فراقه. ومن هذه الفوائد أن الولاء لمن أعتق لا لمن باع، الولاء يعني ولحمة كلحمة النسب، يرثها الإنسان مولاه إذا مات وليس له عصبة، فالولاء لمن أعتق لا لمن باع، فالذي يعتق لله الولاء له، أما من باع فلا ولاء له. والمراد بالكتاب هنا كتاب الله هنا يعني حكم الله، وليس معنى أن كل شرط ليس في كتاب الله، كل شيء شرط ليس في حكم الله تعالى، سواء كان في السنة أو في غيرها. وفي الحديث فوائد كثيرة في مضانها. نعم أحسن الله لك. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة. رواه مالك والبيهقي وقال رفعه بعض الرواة فوهم. الحديث موقوف على عمر قد وافقه الصحابة رضي الله عنهم، وهو قول الجمهور وهو كالإجماع أن أمهات الأولاد لا يبعن، وهو المعمول به إلى وقتنا هذا. نعم أحسن الله لك. وعن جابر ولد كانت مملوكة عند سيدها ثم وطئها سيد لأنها ملك اليمين، فجاءت له بولد بنت أو أنثى، فإنها بهذا الولد لا تباع ولا توهب تبقى، فإذا مات كانت حرة بعد موته. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان. لكن المعتمد هو ما جاء عن عمر قد وافقه الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، هو كالإجماع وهو المعمول به من عصر الصحابة إلى وقتنا هذا، فهو المعتمد. نعم أحسن الله لك. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. رواه مسلم وزاد في رواية وعن بيع ضراب الجمل. هذا من البيوع المنهي عنها، أن يباع فضل الماء أي الماء الزائد، حفر بئرا وكان فيها ماء كثير فإنه ينتفع بهذا الماء في زراعته وفي شربه وفي غير ذلك، لكنه لا يمنع الناس لو أخذوا من هذا الماء الزائد إن زاد على حاجته، فلا يجوز له بيع هذا الماء الزائد، لكنه لا يلزمه أن يعطي مكينة أو دلوا أو غير ذلك. فلو جاء إنسان بماطور أو جاء إنسان بمكينة أو جاء إنسان بدلو وأخذ من الماء الزائد فلا يمنعه ولا يبيعه هذا الماء، لكن لو حازه بمكينته في سيارته أو في بركته أو في خزانه حاز الماء أخذ الماء جاز له بيعه. إنسان أخذ الماء في وايد مثلا فله أن يبيعه لأنه حازه وأصبح من ملكه، أما كونه يبيع فضل الماء من البير فلا يجوز له ذلك، لأن الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلاء والنار، فلا يجوز له ذلك. أما إذا كان الماء قليل لا يزيد على حاجته فإنه له أن يمنع، حفر بئرا وهذا الماء في البئر لا يكفي مزرعته ولا يكفي أهله ولا يكفي شربه فله أن يمنعه، لكن الممنوع هو أن يمنع فضل الماء أو يبيع فضل الماء. نعم أحسن الله لك. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله عن ضراب الجمل، هو يأتي إن شاء الله، هو عسب الفحل، يعني ضراب الجمل بمعنى يبيع ضراب الجمل، قل أعطيك جملي هذا يضرب ابلك بكذا وكذا، وهذا عسب الفحل، بيع عسب الفحل ضراب الجمل، لأن هذا من أخلاق المسلمين يعطى بدون شيء هبة عطية ضراب الجمل. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. رواه البخاري. عسب الفحل هو ماؤه في الضراب، هذا لا يباع، يعني لا يباع عسب الفحل يبيعه كما تقدم، وانما يعطى هبه ديه تعاونا على البر والتقوى ولا يباع. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا البيع من البيوع المحرمة المانية عنها، بيع حبل الحبلة، يعني يبيع يقول بعتك هذه السيارة إذا حبلت هذه البقرة أو هذه الناقة ثم نتجت، ثم حمل النتاج ثم نتج، هذا لأن المدة مجهولة، الأجل مجهول، هذا تفسير. تفسير آخر قالوا بأنه يبيع نتاج النتاج، يبيع حمل الحمل، حملت هذه الناقة ثم نتجت ثم حمل النتاج ثم نتج، بعتك هذا النتاج بكذا وكذا، لأن هذا من باب الغرر، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر، وهو يشمل المعنيين، سواء كان الأجل عند نتاج النتاج أو كان البيع هو نتاج النتاج، كلها من الأمور المجهولة التي لا يجوز البيع فيها. نعم. أحسن الله إليك. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، متفق عليه. الولاء كالنسب، والنسب لا يباع، نسبك من أخيك هل تقول لشخص أنا أبيعك قرابتي من أخي؟ كذلك الولاء كالنسب لا يباع، فهذه العصوبة لا تباع ولا توهب، كما إن القرابة من النسب لا تباع، فلو قال رجل أنا بعتك قرابتي من أخي، فأخوك لا يكون أخا له، فهو أخوك ولو بعته، فكذلك لا يباع الولاء. نعم. أحسن الله إليك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، رواه مسلم. هذا يدل على البيوع المنهي عنها، أن منها بيع الحصاة، كان يقول ما بلغت هذه الحصاة لك من هذه الأرض فهو لك، قد يكون الإنسان قويا يرمي، قد يكون ضعيفا، هذا فيه غرر، أو يقول ما وقعت عليه هذه الحصاة ارم بها، فما وقعت عليه من الأغنام فهو لك أو من الثياب فهو لك، كذلك هذا غرر، فلا يجوز هذا البيع لأن فيه غرر وجهالة. وكذلك الغرر، الغرر يشمل كل بيع فيه مجهول وفيه غرر لا يجوز، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيع حتى يكتاله، رواه مسلم. هذا يدل على أن من اشترى طعاما فإنه لا يبيعه، وفي اللفظ الآخر حتى يقبضه حتى يستوفيه، والمعنى لا يبيع الطعام حتى يحوزه ويستوفيه، عبر بالكيل عن القبض، فليس له أن يبيع الطعام حتى يكتاله أي حتى يقبضه، فالمراد بالكيل هنا القبض، فلو كاله وأبقاه في حوزته حوزة البائع لا يجوز حتى يقبضه، لأن هذا يسبب المشاحنات بين الناس، لا بد من القبض مع الكيل. نعم. لأن هذا يقطع النزاع بين الناس. نعم. أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان. ولأبي داود من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. أوكسهما أو أحسن لك. أوكسهما أو الربا. نعم. هذا الحديث له تفسيران، أحدهما شرط في عقد وهو عقد بعقد، ومنه قول أبيعك هذا على أن تبيعني هذا، يعني أنا أبيعك هذه السيارة بشرط أن تبيعني هذه الأرض، أو أبيعك هذا على أن تقرضني هذا، يعني أبيعك هذه الأرض على أن تقرضني 1000 ريال مثلا، أو أبيعك هذا شيء على أن تؤجرني هذه العمارة تأجيرا، أو أبيعك هذا على أن تعيرني هذا العقد بالعقد، فنهي عنه لكونه سببا للخصومة. ومن هذا حديث لا يحل سلفا وبيع، فإنه عقد بعقد، هذا قول. قول الآخر أي التفسير الثاني فسر ببيع العينة، وفي هذا المعنى رواية أبي داود من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، يعني أقلهما أو الربا، يقول بعتك هذه السيارة ب100,000 ريال إلى سنة، ثم يشتريها ب50,000، فله 50 فقط أو الربا. هذا تفسير ثاني، وهذا أحسن ما قيل في البيعتين في بيعة. فإذا باع سلعة ب80 إلى أجل ثم مثلا ثم اشتراها ب60 فله أو كسهما وهو 60 أو الربا إذا أخذ 80. ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأما من فسرها أن معناه أن يبيعها ب10 نقدا وب15 نسيئة فهذا ليس بشيء. بعض الناس فسرها قال بأن معنى بيعتين في بيع، يقول بعتك هذه السيارة ب100,000 إلى سنة أو ب50 أو ب60,000 مثلا نقدا، فقد قيل بهذا، والصواب أن هذا لا بأس به، خيرك تشتري، تريد تشتري نقدا أو دينا، هذا لا يدخل في هذا الحديث، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.